السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفي ولا مكفور ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. اللهم أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت، فلك الحمد على ما أعطيت. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني في الله، أخواتي في الله، أحبابنا في الله، أمة محمد على فين يا مصر؟ على فين يا أمة محمد؟ على فين يا مصر؟ يا إخواني تخيلوا معايا، لو كل نساء مصر، لو كل بنات مصر لبسوا حجاب وجه أوباما يحكم جمهورية مصر العربية، هل مراته هتقدر تلبس حاجة غير حجاب؟ لو كل شعب مصر نزل يصلي الفجر بدل ما شوارع المسلمين ساعة صلاة الفجر لا يشبهها إلا المقابر بس، لو كل شعب نزل يصلي الفجر وجه أي إنسان يحكمنا، هيقدر إنه ما يصليش الفجر يوم في الجامع؟ ولا هيعين وزير مسؤول عشان يصحيه الفجر عشان يصلي في الجامع؟ يا جماعة، حلقة الليلة المشكلة فين؟ المشكلة الحقيقية فين يا إخواني؟ الشعب والدعاة وهم بينادوا نريد تفعيل المادة الثانية من الدستور، مادة الشريعة الإسلامية. أنا النهاردة بقول اللي مفروض إنه يفعل المادة الثانية في الدستور هو أنتم، هو أنت وإنتي يا جماعة. السنين اللي فاتت اتحطوا قدامنا البنوك الاسلاميه والبنوك الربويه، ومعظم الشعب اختار البنوك الربويه. يا اخواني، محكمه الاسره في المحاكم المصريه مطبقه قوانين المواريث الاسلاميه 100%، 100% قوانين مواريث اسلاميه. مين اللي بياكل الورث؟ الناس يا اخواني. القرى مليانه اكل اموال اليتامى، القرى مليانه اكل الورث بالباطل، وتاكلون التراث اكلا لما. القضيه فينا يا اخواني، القضيه فينا اللي لازم يتغير. واحنا لو الشعب كله عايز دين واوباما جه يحكمنا مش هيقدر يحكمنا غير بالدين. لو الشعب كله اختار ربنا اي حكومه مش هتقدر تعمل حاجه غير ان هي تحكمنا بشرع ربنا. عشان كده اخواني في الله واخواتي في الله، نريد شرع الله، ولكن نريد شرع الله. لو جبنا واحد شيوعي من بتوع روسيا الاتحاد السوفيتي غير مؤمن بوجود الله وقلنا له نحكمك بالرأسمالية، هيقول انتوا مجانين، انا لا يمكن اتحكم بغير شريعتي. اذا كان يا مؤمن يا موحد بالله، اذا كان يا مؤمنة يا موحدة بالله، اذا كان يا فلان يا صاحب المركز الحساس في مصر ياللي بتقول لا نريد دولة دينية، اذا كان الشيوعي الكافر الملحد الغير مؤمن بوجود الله ما يرضاش يتحكم بغير شريعته، انت يا مؤمن يا موحد، انت يا مؤمنة بالله ترضوا انكم تتحكموا بحاجة غير شريعتكم؟ يا اخواني يا شباب، ممكن طالب في كلية هندسة يشيل مادتين ويبقى مهندس، ممكن طالب في كلية هندسة يسقط سنة ويبقى مهندس، انما لا يمكن طالب في كلية هندسة ما يعرفش جدول الضرب، لا يمكن، لا يمكن هيبقى مهندس. ما ينفعش مسلم ما يعرفش يعني ايه ان الحكم الا لله، ما ينفعش مؤمن ما يعرفش يعني ايه، ما يعرفش يعني ايه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، فاولئك هم الظالمون، فاولئك هم الفاسقون. يا جماعة، يا مصر على فين؟ يا مصر على فين؟ يا مصر الفترة الجاية، يا مصر بعد ما جربنا كل الأنظمة وفشلت وفشلنا وتأخرنا ورجعنا في ذيل الأمم كلها بسبب ان احنا حاربنا ربنا ودينا ظهرنا لربنا، على فين الفترة الجاية؟ نريد تطبيق شرع الله، ولكن لازم نتغير، لازم احنا اللي نفعل الشريعة في حياتنا، لازم. لو قلت لكم لو كل النساء اتحجبوا جبنا اوباما مراته هتلبس حجاب لانها لا تملك حاجة غير كده. عشان كده يا اخواني في الله، في النازلة اللي احنا فيها مبارك مشي وساب نص مليون مبارك، نص مليون مبارك ماسكين الوزارات والقيادات والادارات في هذه البلد. الموضوع لسه متغيرش يا جماعة، الموضوع لسه معركة طويلة، معركة طويلة جدا. الشباب اللي نزلوا من الثورة ما نزلوش يصلوا الفجر ليه؟ الراجل اللي غار على حرمات مصر المالية وما غارش على حرمات بنته ولبسها حجاب ليه؟ اللي عشان الدنيا نزلوا بيضحوا بنفسهم وشالوا كفانهم على ايديهم في كل ساعة من ساعات الثورة ليه؟ عشان الاخرة العظيمة ما ضحوش وتعبهم. يا جماعة لازم وقفة مع النفس. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله، ده عنوان حلقة الليلة، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وأنتم تعلمون. يعني إيه وأنتم تعلمون؟ كل واحد فيكم عارف المطلوب منه إيه. اللي يجي يقولك أعمل إيه ده مش عايز يعمل حاجة، اللي تيجي تقول طب أعمل إيه دي مش عايزة تعمل حاجة. ربنا بيقول لا تخونوا الله، وفي آخر الآية وأنتم تعلمون. كل واحد عارف المطلوب منه إيه، كل واحد عارف اللي يقدر ينصر به الدين إيه، كل واحد عارف دوره في الأزمة دي مع دين ربنا إيه. عشان كده يا جماعة أنا أكلمكم في 5 عناصر بإذن الله تحت شعار لا تخونوا الله. لا تخونوا الله يا أمة محمد، لا تخون الله يا مصر، لا تخون الله يا شعب مصر، لا تخونوا الإسلام يا رجالة مصر ويا شباب مصر ويا نساء مصر، لا تخونوا الله. العنصر الأول لازم نتغير ونغير. يعني إيه لازم نتغير ونغير؟ اوعى يا جماعة يشغلكم يا جماعة ان في ثورة وفي هيلمان وفي يا جماعة احنا نقف نتحاسب بين ايدين ربنا. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول ان لو حد مننا مات الليلة ونزل اول ليلة تحت التراب الوقتي، اكبر مشكلة كانت شغلة على ارض الواقع، اكبر مشكلة كانت شد انتباهه وبيتابع الفضائيات 24 ساعة عشانها، مش هتبقى عنده زي اصغر امر من اوامر ربنا كان مكسره في حياته قبل ما يموت وما صلحوش. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول يا اخواني النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات شاف واحد من الصحابة بيتوضى وما غسلش كعب رجليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للاعقاب من النار. الاعقاب اللي هم ما بيغسلوش كعب رجليهم في الوضوء. يا رسول الله ده احنا في معركة، ده احنا في ثورة جهادية يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا حبيب الله عليه الصلاة والسلام ده احنا في غزوة، احنا نتكلم في المواضيع الصغيرة دي احكام الوضوء والاحكام الفقهية؟ لا يا اخواني، لا يا اخواني. يا جماعة عايزين نفهم، لو اي حد فينا نزل تحت التراب الوقت هيتحاسب على ايه؟ هيتسأل عن ايه؟ هيتسأل عن دينه وعن ايمانه وعن عقيدته وعن حسناته وسيئاته. عشان كده اوعوا، لازم نتغير يا جماعة، لازم نرجع لربنا. غيرنا اكبر نظام ديكتاتوري بس لسه ما تغيرناش ليه؟ الناس اللي الايام اللي فاتت نزلت عشان المظالم الدنيوية، نزلت عشان مظالم الدنيا وحطت كفانها على ايدها عشان مظالم الدنيا، لما هتقوم عشان الدين هتقوم امتى؟ يا شعب مصر انت ياللي نزلت عشان المظالم الدنيوية وربنا غير على ايدك اكبر نظام ديكتاتوري في العالم كله. يا شعب مصر انت لما يوم من الايام هتقوم عشان الدين؟ لما هتقوم في يوم من الايام يا شعب مصر عشان الجهاد في فلسطين؟ لما هتقوم في يوم من الايام يا شعب مصر؟ يا جماعة الشيعة بتوع الخميني اتقتل منهم 40,000 واحد عشان كلهم قالوا عايزين الخميني، عايزين رموزنا الاسلاميه هي اللي تحكمنا. ده الشيعه بتوع ايران عايزين رموزهم الشيعيه هي اللي تحكمهم. احنا امتى الشعب هيقوم يا جماعه عشان الدين، عشان ربنا، عشان الاخره، عشان الاسلام، عشان فلسطين، عشان الحرمات، عشان اخواننا؟ اخواني في الله، اول نقطة لازم نتغير ونغير، لازم نتغير، لازم ناخدها فرصة ان احنا نتغير يا اخواني بحق وحقيقي. يا جماعة لما التعليم الديني غاب، لما الدين غاب من المجتمع، عندنا كم دكتور؟ يعني اخر احصائية كانت كم دكتور؟ مش عارف 300,000 طبيب ولا ايه، يعني عدد مهول من الاطباء. وفي النهاية او اكتر كمان، وفي النهاية الدكتور اتعلم بطنة وجراحة، وفين الدكتور اللي يتقي الله، اللي ما يسرقش كلة عيان عشان يبيعها بعد العملية؟ الدكتور اللي يرضى ان هو العينات المجانية اللي بتجيله من شركات الادوية يديها لعين الفقير، اللي يقدر يكشف على عيان فقير بلا مقابل لانه عايز وجه الله ودار الاخرة. يا جماعة المهندس اللي اتعلم اعمار والكترونيات وبيسرق الحديد عشان يقع البرج على 100 واحد ولا 200 واحد يقتلهم، احنا عندنا مهندسين اتعلمهم، بس فين المهندس اللي بيتقي الله؟ فين يا جماعة التعليم الديني لما غاب الدولة كلها اتدمرت، الدنيا كلها اتدمرت، الشباب اللي ماشي يرسم على بعضه والبنت ترسم على الولد والولد يرسم على البنت، دي افاقهم، ده اخرهم. عايزين ربنا يبقى معانا ازاي ونوادي القمار مرخصه وبيتاخد عليها ضرائب؟ عايزين ربنا يبقى معانا ازاي؟ انا لسه جاي من شارع الهرم دلوقتي، يعني جاي من ندوه من الندوات بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى واستعمال ربنا سبحانه وتعالى، جاي من شارع الهرم اهو يا جماعه، الخمار على يمينك والملهى الليلي على شمالك والمسجد على الناحيه الثانيه بار في وشه. عايزين ربنا يبقى معانا ازاي واحنا بنقول لربنا مالكش حكم علينا؟ عايزين ربنا يبقى معانا ازاي واحنا واحد من اكبر مراكز الدوله طالع من يومين يقول الدوله لا يوجد ألعن من الدوله البوليسيه الا الدوله الدينيه؟ ده ايه ده؟ ده ابن سلول، ده ابن سلول اللي بيقول كده. ابن سلول هو اللي كان بيقول لا للدوله الدينيه، ابن سلول هو اللي كان رافض حكم الله على البشر. احنا جماعه بيحكمنا من هذه الاصناف يا اخواني، احنا فين يا جماعه؟ لازم نتغير ونغير، لازم نتغير يا إخواني، لازم نتغير، لازم كل واحد منكم يفهم دوره في التغيير. درس النهاردة لا تخونوا الله المحور الأساسي بتاع كل عناصره، إن أنت المسؤول الوقتي، أنت الأمل، أنت اللي لو اتحركت الدنيا هتتحرك، أنت اللي لو اتغيرت الدنيا هتتغير، أنت اللي لو قمت الدنيا هتقوم، أنت أمل التغيير يا إخواني بإذن الله. درس الليلة مقصده إن إحنا مش عايزين نعيش في وهم الالتزام وإحنا خونة لله ولرسوله، خونة لأن إحنا عارفين إن المطلوب مننا مش إن إحنا نسمع، أنا مش مطلوب مني إن أنا أتكلم، أنا لازم أتكلم وبعد كده أنزل للناس وأنزل للدنيا وأشارك الناس في الأعمال الصالحة، مش عشان أبقى قائد ليهم، عشان أبقى قدوة ليهم. أبقى قدوة لما الناس هيلاقوا أهل الدين قدوة هيختاروهم قيادة، بس الأول يبقوا قدوة قبل ما نطلب القيادة. الناس يا إخواني الله يضعها حيث شاء سبحانه وتعالى، لازم يا إخواني لازم نتغير ولازم نغير ولازم ننزل للناس. يا جماعة يا جماعة الأزمة الحقيقية فينا، الأزمة الحقيقية في الشعب، الأزمة الحقيقية فينا احنا، لما كل واحد مننا يرجع ورث اليتيم، لما كل واحد مننا يشيل فلوسه من البنك الربوي. لو كل الناس قطعت البنوك الربوية في بنك ربوي هيفتح؟ ولا يمكن. لو كل الناس قطعت المؤسسات المالية القائمة على الربا والتعاملات الحرام، هل في مؤسسة مالية حرام هتفتح؟ لا يمكن يا جماعة، لا يمكن. ليه؟ لأن الشعب اختار ربنا، الشعب اختار الدين. أول حاجة يا شباب لازم نتغير ونغير. النقطة الثانية في درس الليلة، ألا تجيبوه، ألا تجيبوه. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والصحابة الصحابة متقطعين بالسيوف رضوان الله عليهم، وخدوا من الرسول عليه الصلاة والسلام وطلعوا على جبل أحد، وقف أبو سفيان تحت الجبل ينادي أفيكم أبو بكر أفيكم عمر، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم لا تجيبوه، حدش يتكلم. ليه؟ دي امور شخصيه، مش عايزين نشخصا الدعوه، مش عايزين نشخصا امور الدعوه. ولكن لما ابو سفيان قال اعلو هبى الله عندك، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم ألا تجيبوه؟ مين اللي يرد يا رسول الله؟ ده احنا في وضع ضعف، ده احنا لو اتكلمنا هتبقى استفزازات كلامية وممكن المعركة تتفتح تاني واحنا متقطعين. اوعوا تسكتم، اي اتهام لربنا لازم تتكلموا فورا، اي اتهام لشريعة ربنا هو اتهام لربنا، اي اعتداء على شريعة ربنا هو اعتداء على ربنا سبحانه وتعالى. يا اخواني في الله ألا تجيبوه. المسؤول الكبير في الدولة اللي طلع من يومين يقول لا يوجد ألعن من الدولة البوليسية إلا الدولة الدينية. الدولة الدينية ايه الكلام الظلم ده؟ ابن سلول، انت ابن سلول؟ احنا جماعة عندنا احفاد ابن سلول في المجتمع بتوعنا بيحكمونا بيقولوا كلام، مسكين منابر إعلامية. ألا تجيبوه يا شباب، ألا تجيبوه يا أخوات؟ مين يا جماعة اللي جاوب الوقت؟ طب هنجاوب هنقول ايه؟ انت تقدر تعمل كتير، انت تقدروا تقول كتير، انتوا تقدروا تغيروا يا جماعة، انتوا تقدروا تحركوا يا اخواني، اتحركم. لو المجموعة ديت، لو المجموعة ديت خمسة شباب ولا خمسة فتيات جابوا مجموعة من السيديهات ونسخوا سيديهات وعملوا من الشباب دول على السيديهات دي مواد دينية طيبة ووعظية ونزلوا وزعوا على الميكروباصات كلها أو شرايط على الميكروباصات كلها، نشرت الدين في شبكة مواصلات محافظتك، إيه المشكلة؟ لو مجموعة من الشباب التانيين جابوا ورقة زي الورقة اللي أعلنا عليها اللي موجودة على الطريق إلى الله وقلنا الرقم الخيري بتاعها، لو جابوها ووزعوها في محافظتهم كلها، إيه اللي خسرته أنت؟ لو مجموعة من الشباب أو واحد قام جاب كشكول دلوقتي وقام وقلم وبدأ يسمع كل يوم نص ساعة وعظية ويكتب أكتر حاجة أثرت فيه في الكلام ده ويبدأ يقول كلمة في المسجد اللي جنبه كلمة للناس، خسرت إيه؟ عايزين نتحرك يا إخواني، عايزين نتفاعل مع ديننا تفاعل حقيقي. ألا تجيبوه؟ أنا كان نفسي أسمي الحلقة النهاردة ألا تجيبوه؟ مين اللي هيجيب على الناس دي؟ يا جماعة أنا الواحد هيكاد يجن، الشعب ده مش شعب مسلم، الشعب ده بيتفرج على القنوات العلمانية وبيقعد يتفرج على هذا الكلام الظالم الفاجر ومع ذلك بيفضل يتفرج عليهم ليه؟ هي الناس مش عايزة دين؟ ولا الناس مش فاهمة ايه اللي بيتقال؟ ولا الناس مش عارفة ان دول اعداء لله بيحاربوا دين الله؟ هو الناس فين يا جماعة؟ هو احنا لغاية الوقت ما علمناش الناس؟ احنا لغايه دلوقتي ما نزلناش للناس؟ ايوه ما نزلناش للناس، ايوه احنا لحد دلوقتي سايبين الناس، احنا ايوه احنا لحد دلوقتي لسه بنكلم نفسنا. لما بحضر في مؤتمرات الوقت اللي موجوده في كل مكان في مصر والاقي 90% او 80% من الجمهور، يعني هم جمهور المساجد بتاعه يعني السنه، والاقي الحضور يا جماعه احنا اللي نزلنا نكلم انفسنا، يا جماعه قوموا بقى يا اخوانا انتشروا بقى، ده ربنا بيقول فاذا قضيت الصلاه فانتشروا، انتشروا في الارض. انتشروا يعني ايه؟ يعني كلام الدين اللي انتوا سمعتوه ده هو الوقت في خطبه الجمعه، كل واحد يروح على بيته على كليته على مدرسته على شغله على جيرانه على منطقته على اصحابه ينشروا وسطهم. ومرة ربنا بيقول ايه بعدها؟ شوف، واذا رأوا تجارة او لاوا انفضوا، مش انتشروا بقى، انفضوا اليها. يعني ايه؟ يعني لو احنا اخترنا الدنيا هيبقى وقع منفض، هتبقى بلد منفضة زي اللي وقع اللي احنا عايشين فيه، فوضى. ولكن لو اخترنا دين ربنا والشعب التف حوالين اهل العلم ساعتها انتشروا، هيبقى وقع مرتب زي قوات الانتشار السريع كده اللي ممكن تطوق البلد في نص ساعة. يعني حاجة منظمة، نبقى مجتمع منظم مرتب. اخواني في الله، مفيش وقت. ربنا سبحانه وتعالى بعد غزوة بدر، نصر بدر، ما قالش للصحابة استريحوا وافرحوا واضربوا طلقات بقى، طلقات فرحة واعملوا احتفالات بالسيوف. لا يا جماعة، نزلت سورة الأنفال من سور القرآن الطويلة، محطوطة وسط سور القرآن الطويلة، بتحمل أجندة ما بعد النصر. بعد النصر هنعمل ايه؟ بعد النصر المطلوب مننا ايه؟ ومن أول آية مهام، اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أجندة ما بعد النصر هي ايه؟ لازم يا اخواني نعرف ان المطلوب مننا الوقت عمل، والمطلوب مننا مجهود. الا تجيبوه؟ العنصر الثالث، يا ايها الملتزمين والملتزمات، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. اوعوا تفتكروا يا جماعه ان الموضوع على قد ان احنا سمعنا درس ديني اتفرغت الشحنه، نمنا واحنا مستريحين. لو ما اتحركتوش مش هنعمل حاجه. لو فضل الواقع ده، انا نفسي فعلى فين يا مصر اوصل بس المفهوم ده. مفهوم ليس بالبطولات الفرديه وحدها تنتصر الدعوات. مفهوم ان يوشع بن نون كان قائد اقل من موسى، ومع ذلك هو اللي اتفتحت فلسطين على ايده، لان كان وراه صف شغال. مفهوم ان لو الدرس خلص وانتم نمتم يبقى احنا ما عملناش حاجه. لو الدرس ده خلص وانتي ما قمتيش وبدات تجيبي شريط او سي دي من اللي عندك وتسمعي وتكتبي الكلام اللي اثر فيكي عشان بكره هتكلمي كل صحباتك، احنا ما عملناش حاجه. لو انت ما جبتش احد اخواني، يعني زمان والوقت بفضل الله بقى بيعتلي منابر و اول ما بدا يتحمس للدعوه جاب كتاب عن الصحابه، كتاب، اي كتاب موجود عندنا زي كتاب مواقف ايمانيه للشيخ احمد فريد مثلا، وبقى كل يوم الصبح قبل ما ينزل الكليه يذاكر 10 صفحات منه، وكل ما يقابل حد يقوم شرحهم له، لدرجه انه كان ممكن يشرح ال 10 صفحات دول 16 مره في اليوم. تقدرش تعمل كده؟ تقدريش تعملي كده؟ ما تقدرش انك تجيب سيديهات وتنسخها وتوزعها في كل مكان وعلى كل، ما نقدرش انك توقفهم الشباب في الشوارع وتكلموهم وتوجههم لربنا؟ يا جماعة كل واحد فينا له دور. يا جماعة لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. أيها الملتزمين والملتزمات، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. يعني كل واحد مننا لازم يفهم ان الموضوع مش بطولات فردية، ان الموضوع مش ناس بتتكلم وناس بتسمع. لو انتوا ما اتحركتوش احنا مش هنتقدم خطوة واحدة للامام. احنا في نازلة ليبيا جنبنا اهو، 10,000 قتيل، الاف القتلى حتى يا سيدي، مش هنعد على احصائية محكمة الجنايات او يا سيدي الاف القتلى يا سيدي. نوازل يا جماعة، النوازل دي هتتغير ازاي غير لما نشتغل، غير لما نلقي عصانا. اكتر اية في القرآن بتجيب امل في قلبي، اكتر اية في القرآن بحس ان الدنيا بدل ما كانت كروهات بقت بمبي لما بسمعها، وربنا بيقول لموسى القى عصاك. يا رب سيدنا موسى مشهده وهو واقف، وهو واقف سيدنا موسى وسط 70,000 ساحر، فرعون صفهم لحد 700 ساحر، تخيلوا يا اخواني، والجماهير واقفه والكل مستني نصر فرعون، وفرعون قاعد على الصولجان بتاعه والهيلمان الملكي بتاعه، وموسى طالع لوحده، طالع لوحده. ويا ترى كان كام عين من العيون اللي بتراقب موسى عندها لهفه انها توصل لربنا بحق وحقيقي، عندها لهفه انها تعرف الحق ايه. وموسى طالع، يا رب هعمل ايه؟ يا رب ده خلاص، يا رب الشعب كله بيهتف للضلال، والطاقات كلها مجتمعه على الضلال، والسلطة كلها في ايد واحد ضال، يا رب اعمل ايه؟ مالكش دعوة يا موسى، القى عصاك، القى عصاك، القى عصاها، عصاها تعمل ايه يا رب؟ مالكش دعوة يا موسى، القى عصاك. فاذا للمفاجأة، اذا هي بهية العصاية البسيطة الخشب ده، اذا هي تلقف بتلتهم الباطل التهاما، تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. منظر سيدنا موسى واقف قدام البحر، اضرب بعصاك البحر، يا رب العصاية هتعمل ايه؟ ده البحر الاحمر يا رب، ده قرن من القرنين بتوع البحر الاحمر يا رب، ده مليارات الاطنان من المياه يا رب والامواج الهادره يا رب، يا رب اضرب بعصايا ايه؟ ده عصايا دي ما تشقش حوض، هتشق بحر كامل. اضرب بعصاك البحر، اضرب بعصاك. بعد كده انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. إخواني في الله لازم يبقى عندنا أمل. المشهد اللي بيبعث في القلب أمل رهيب، أمل عظيم، أمل عظيم. مشهد سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهو واقف في مكان كله صحراء، كله صحراء، زي بالظبط لما أقول لواحد منكم روح في قلب قلب قلب الصحراء الشرقية، ومفيش ناس، مفيش حواليك غير جبال، حوالين الكعبة وقتها لسه ما كانتش في كعبة، وقتها حوالينا 8 جبال بيحوطوا بيها، الجن يخافوا يروحوا المكان ده، الوحوش تخاف تسكن في المكان ده، العصابات تخاف انها تسكن في المكان ده. سيدنا ابراهيم واقف وحيد وربنا بيعرفه ان المكان ده يبقى مركز الدين في الارض كلها. يا رب المركز ده، يعني ما اقولك الوقت اطلع على قلب الصحراء الغربية ولا على قلب صحراء اريزونا، وقف وثق ان المكان ده هيبقى مكان نشر الدين في الارض. ازاي؟ وسيدنا ابراهيم وافق في توجيه الله، وراح ابراهيم وبنى الكعبة ابراهيم، وجاب حجر من الجبال اللي حوالين الكعبة سيدنا ابراهيم، وبذل مجهود رهيب. ما كانش معاه آلات رافعة، ولا كان معاه آلات نحت في الجبال، ولا كان معاه آلات تحمل الصخور من الجبال لحد مكان الكعبة، ولا. وسيدنا ابراهيم وافق في توجيه الله، وكانت النتيجة مركز هداية الدين في الارض كلها الوقت هو الكعبة. الامل يا شباب، الامل ايها الملتزمين والملتزمات، لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. اوعوا يا جماعة تفتكروا ان دوركم انكم تسمعوا دين، ان دلوقتي الكلام ده بيديكوا خط سير، تخرج بقى تشتغل، تخرج تعمل اي حاجة، تخرج تنطلق في اي مكان. العنصر الرابع، وإن كان عنصر ذو شجون وعنصر ذو آلام، أيها الدعاء إلى الله يا طلبة العلم لا تخونوا الله، لا تخونوا الله. أيها الدعاء إلى الله يا طلبة العلم لا تخونوا الله. إزاي يا جماعة؟ إحنا عايزين زي ما أحد إخواننا الدعاء الشيخ هاني ربنا يبارك فيه امبارح بيقول عايزين نبقى دعاء ميدانيين. يعني إيه؟ يعني مع الناس، إيدنا في إيد الناس. يا إخواني عايزين نفتح الشبابيك بقى، البيت السلفي، البيت الالتزامي، تلات اربع شبابيكه مقفولة، عايزين نفتح شبابيك على شباب الفيسبوك، عايزين نفتح شبابيك على الناس في الشارع، عايزين نفتح شبابيك على شباب الجامعة وشباب النوادي وشباب القهاوي، عايزين نفتح شبابيك على كل المجتمع من اوله لاخره، عايزين ننزل للناس يا جماعة، عايزين نفتح الشبابيك اللي احنا قفلناها وظننا ان هو ده الدين، ان ده وحش وده لا لا لا لا وده لا لا وكل ده من قطعه. ازاي يا جماعة؟ احنا دورنا ننزل وسط الناس. يعني ايه ننزل وسط الناس؟ يعني ايه ممكن اخ طالب علم بيسمعني الوقت، ممكن داعية بيسمعني الوقت يقول يعني ايه نبقى دعاء ميدانيين؟ يعني ايه ننزل؟ يعني يا جماعة مش شرط الميكروفون، مش شرط المايك، مش لازم كاميرا، نشيل الكاميرا شوية يا جماعة، ننزل نتجول على الشباب وعلى الناس في الشوارع وفي القهاوي ونكلمهم عن ربنا سبحانه وتعالى. من المرات اللي الواحد نزل فيها في قهوة فضل وبنة الله، يعني خدت احد اخواني كده وكان يعني ربنا يبارك فيه يعني، ورحنا على شباب دخلت عليهم كده قاعدين شلة كده على قهوة، قلت لهم ايه يا رجالة انتوا بخلة ولا ايه؟ ايه يا عم الشيخ في ايه؟ قلت لهم ايه يا رجاله مش هتعزمونا على انسون ولا شاي ولا حاجه؟ يا عم اتفضل والكرسي اهوت. وقعدنا واتكلمنا والناس اتلمت وبقى القاء، يعني كلمنا ناس عن ربنا وقلنا للناس المسجد، ذكرنا بالله. يا جماعه اتكلموا يا اخواني. ده لو واحد منكم راح كل في محل من محلات الدجاج الامريكانيه وعجبه الاكل بيرجع بيته ولا كليته بينشر وسط الف واحد الدعوه لهذا المكان. ليه؟ لانه حب بصدق هذا الشيء. لو حبينا بصدق الاسلام هنتكلم عنه وهنتحول الى دعاه، دي قضيه عاطفه. بعد كده عايز تقول كلام، اه يا عم ما احنا قاعدين نقول كلام، اللي افتكرته منه روح قوله. ما تعرفش الوقت تبعت رسائل محمول، او تقدر الوقت تعمل ورقه، او تنزل تكلم اي حد من اصحابك النهارده وبكره وبعده تقول لهم الشيوعي لو قلنا له اتحكم برأس مالا يقول انتوا مجانين. طب ازاي الموحد بالله يرضى؟ ازاي؟ كلموا الناس يا جماعة، وجهوا الناس، قولوا لهم هذا الكلام بكل بساطة، وربنا سبحانه وتعالى بيفتح القلوب. نفس فكرة الجدار اللي انت عايز تخبط على على على على الناس اللي جوه الشقة، هتقعد تحط ايدك على كل مكان في الجدار مش هيحسوا بيك لحد ما صبعك هيلمس الزرار بتاع الجرس، هيسمعوك وهيتواصلوا معاك. كل واحد له زرار، كل واحد له نقطة لو دخلت له منها ربنا يفتح لك قلبه بإذن الله سبحانه وتعالى. عايزين نلمس الناس، عايزين ننزل للناس واحنا فاهمينهم وبنحبهم، ابتسامة وشنا، الصدق اللي في كلامنا، المدخل الطيب الرقيق، ان شاء الله هنلمس قلوبهم بإذن الله وربنا يفتح لنا قلوبهم بإذن الله سبحانه وتعالى. المهمة كبيرة يا جماعة، عايزين ننزل يا جماعة، عايزين نفتح شبابيك مع الدنيا كلها، عايزين نتعاون مع كل واحد من اهل السنة، مع كل واحد حتى لو في خطأ نتعاون ونترابط ونتواصل ونوصل لربنا سبحانه وتعالى. النقطة اللي بعد كده، ايها العاملون لدين الله لا تخونوا الله. يعني ايه؟ يعني خلاص بقى الدعوات تقعد مع بعض بقى، خلاص الدعاء يقعدوا مع بعض بقى، زي ما بدأنا مع اخواننا بفضل الله نعمل قطار الدعوة ونترابط ونروح بفضل ومنة الله مؤتمرات واماكن مع بعض، ونطلع في القنوات مع بعض، ونعمل مشاريع خيرية مع بعض بفضل ومنة الله ان شاء الله، يعني بإذن الله سبحانه وتعالى نبدأ الكل يا ترى، كل دعاة مدينة، كل دعاة منطقة، كل دعاة محافظة يتربطوا ويتضموا ويعملوا قاعدة ليهم شهرية او اسبوعية او كل اخوة قرية، كل اخوة منطقة يقعدوا مع بعض ويبقى لهم معاد اسبوعي يقولوا فيها نعمل ايه للدين، هنعمل ايه لمنطقتنا، هنعمل ايه الفقراء منطقتنا، هنعمل ايه الاطفال منطقتنا وتحفظهم القرآن، هنعمل ايه الشباب منطقتنا زي ننزل ندعوهم. يا سيدي يا سيدي، اخ من الاخوة عمل فكرة في غاية الجمال، شاف المحلات بتاعت المنطقة بتاعتهم وجاب سيديهات وشرايط، وبقى يفوت مرة في الاسبوع على المحلات كلها يقول له كل واحد انا هديك شريط او سيدي شغله واسمعه، وبعد اسبوع هفوت عليك تديني القديم واديك واحد جديد. يعني مثلا 100 سيدي وشريط، نشر الدعوة في المنطقة بتاعته وسط المحلات التجارية بتاعته، وتابع ناس ولا الناس بليلة في الاسبوع، بثلاث اربع ساعات في الاسبوع. يا جماعة الافكار كتير، واللي عايز يشتغل هيلاقي كتير. وافتكروا لا تخونوا الله، اوعى تيجي يوم القيامة تلاقي مش عايزين. يا جماعة مش عايزين الشعب المصري يبقى قدام ربنا خاين، مش عايزين الملتزمين يبقى قدام ربنا خونة، مش عايزين واحد مننا يطلع خاين لله ورسوله، لانه هو كان عارف ان مطلوب منه كتير ومع ذلك مرضاش. الدعاء والدعوات كل واحد يقص منه 5% بس ولا 10% هنقدر نقعد مع بعض. يا سيدي ما انت صلاح الدين، يا عم ما انت صلاح الدين، خلاص يا عم، يا عم ضع عمر حيث وضعه الله. يا اخواني نتواضع لبعض، مش لازم يا سيدي تبقى قائد، خليك جندي. سيدنا هارون كان جندي مع سيدنا موسى وفي الفردوس الاعلى مع سيدنا موسى. يا اخواني يا اخواني نتواضع لله، نترابط نترابط مع بعض مع بعض يا اخواننا. يعني واحنا قاعدين في قاعدة كده بنشوف نعمل ايه لدين ربنا، فكل واحد بيقترح اقتراحاته، فيعني يعني واحد مننا هو قاعد فبيقولوا له قول يلا اقتراحاتك نعمل ايه، قال لهم بصوا انا سبت دماغي بره مع الحذاء اللي انا سايبه بره، انا جاي هنا اسمع كلامكم، انا جاي هنا تقودوني، رغم ان هو كان اكبر واحد فيهم يمكن تقريبا يعني او يعني حاجه زي كده يعني. قال لهم انا جاي هنا تقودوني، انا جاي هنا اللي انتوا هتتفقوا عليه اعمله، المهم نجتمع على عمل صالح، المهم يجمع بيننا عمل صالح، المهم النهر نهر الاسلام نبقى قناة تصب الخير فيه. المهم يا جماعة ان احنا ندعو ديننا ونقف مع ديننا. اخواني على فين يا مصر، على فين يا مصر؟ شعب مصر هيبقى جنود للاسلام ولا هنخون الله ورسوله سبحانه صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام؟ هنعمل ايه يا جماعة؟ يا جماعة شرع ربنا، انا عايز يا اخواني كل واحد فيكم ينزل ويعرف الناس ايه شرع ربنا، قولوا لهم قولوا لهم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، حديث صحيح ابن ماجة، اقامة حد من حدود الله، حد واحد زي سارق يقطع ايده حد. يا جماعة احنا يا جماعة نخجل من ديننا؟ ده ربنا يا جماعة، ده دين ربنا يا جماعة، ده ربنا سبحانه وتعالى نزل لنا اعظم رحمة على وجه الارض في الدين. اول 100 سنة بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم حد الزنا الا 6 مرات. يعني ايه؟ يعني يا جماعة تخيلوا بيوت البغاء اللي مالية البلد دي كلها تختفي باقامة حد واحد. يا ترى الرحمات اللي هتنزل علينا ايه لو احنا اقمنا حدود الله؟ كنا في الطب الشرعي في كلية الطب كانوا اللي بيدرسوا لنا كانوا بيدرسوا اساليب الاعدام في الدول المختلفة، فيجيبوا الكرسي الكهربائي في امريكا ويجيبوا الغاز الصيانات في بعض دول اوروبا ويجيبوا المشنقه في مصر ويجيبوا القصاص الاسلامي، يقول لك ان اكتر طريقه لا يوجد فيها اي الم مع الموت هي طريقه القصاص الاسلامي، وان كل الطرق الثانيه ممكن يحصل فيها مضاعفات والام بالنسبه لذلك الشخص. احنا يا جماعه شرعنا شرع الرحمه، اقامه حد من حدود الله، ده حدود ربنا ديت. يعني ايه السارق يتقطع ايده؟ يعني انت ملك غالي عند ربنا. يعني ايه الزاني يرجم؟ يعني انت عرضك غالي عند ربنا وشرفك غالي عند ربنا. يعني ايه قصاص والحدود والجروح قصاص؟ يعني انت خدش فيك غالي. ده الصابع يا جماعة، الصابع بعشر الدية، يعني حوالي 80,000 جنيه دية صابع واحد اتقطع. يعني ربنا بيقدرك، ربنا سبحانه وتعالى انت غالي عند ربنا. اللطمة بالألم في الشريعة ديتها عتق عبد، تمن عتق عبد. عشان كده في القانون السعودي اللطمة في الألم بـ20,000 ريال 20,000 ريال. يعني واحد يقول لك اروح يا عم اطلب فشل العالمين واتجوز بيهم ولا حاجه. يعني تخيلوا يا اخواني كرامه الانسان في الشريعه شكلها ايه. يا جماعه لما عمر بن الخطاب يسيب العراق ويجي لسيدنا ابو بكر يقول له انا بقالي سنتين ما فيش قضيه حد جالي. ليه يا عمر بن الخطاب؟ الناس عارفه يعني عدل الشريعه، فالناس خلاص بتتعامل بينها وبين بعضها بالعدل. لما ابن الرجل النصراني من مصر يسافر للمدينه المنوره يروح لخليفه المسلمين يشكوله رئيس جمهوريه مصر العربيه او رئيس الدوله مصرية عشان ابنه ظلم ابن ذلك النصراني. عارف يعني عدل، عارف يعني سماحة شريعة. كلنا شفناها الايام اللي فاتت في اللجان الشعبية والمسلمين هم اللي بيحموا الكنائس بنفسهم. كلنا شفنا يعني سماحة الشريعة، كلنا شفنا يعني الاسلام ده اهل الذمة في الاسلام، يعني في ذمتنا، يعني دول في حرس. طب يا عم انتوا هتدفعوهم الجزية. لا، طب ما المسلم بيدفع الزكاة. هو في واحد يا جماعة عايش في دولة بياخد خدمات أمنية وخدمات عسكرية وخدمات حماية وخدمات اقتصادية ورصف طرق وفي الآخر ما بتدفعش حاجة؟ يا جماعة ده أمريكا الضرائب بتبدأ من 34% وبتوصل ل70% يا جماعة. يا إخواني يا جماعة احنا عايزين نتفاهم. ثم إزاي جزية ولا يجي يحارب معايا وإحنا دولة بنجاهد في سبيل الله؟ المسلمين هم بيفتحوا دولة غير مسلمة. مين اللي يرضى انه يروح يحارب ناس من غير دينه؟ انا كده هشق قلبه، انا كده هعمل له في ازمه ما بين انتمائه لوطنه وما بين انتمائه لدينه. لا خلاص خليك، بس ادفع للدوله بقى اللي هتحميك، ادفع للدوله اللي هتقويك، ادفع للدوله اللي سمتك اهل ذمه. اعلى كلمه في الحمايه يعني انت في ذمتنا، يعني انت امنك في ذمتنا، يعني انت حمايتك في ذمتنا، يعني انت كرامتك في ذمتنا، يعني انت امورك في ذمتنا. يا جماعه في ارحم من كده؟ والله العظيم النصارى لو فقهوا لا طالبوا بالشريعة الإسلامية، لأنه أعظم وظف. أنا بخاطب الوقتي، أنا بخاطب كل النصارى اللي في مصر من أول أكبر رئيس فيهم إلى أصغر واحد فيهم. أنا بقول لهم يا جماعة، بقول لهم الكل بيضحك عليكم، أمريكا بتعاملكم وبتضحك عليكم وبتستعملكم، الكل بيضحك عليكم، وحتى اللي كانوا بيقولوا لكم إحنا حبايبكم هم اللي عملوا تفجير الكنيسة، الكل بيستخدمكم وبيضحك. الوحاد الصادقين معاكم هو إحنا، الوحيد اللي هيقعدوا معاكم ودينهم بيقول لهم يحترموكم ودينهم بيقول لهم يصدقوا معاكم هو احنا، الوحيد اللي لو اتعاملوا معاكم هيفضوا الاتفاق ده بدمهم هو احنا، الوحيد اللي مش هيكذبوا عليكم هو احنا، الوحيد اللي سموكوا اهل ذمه يعني انتوا في ذمتنا قدام ربنا نتحاسب عليكم يوم القيامه هو احنا. هتلاقوا فين اجمل من شريعه ربنا؟ هتلاقوا فين اعظم من شريعه ربنا؟ هتلاقوا فين ارحم من شريعه ربنا؟ يا اخواني الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق؟ يعني الراجل اللي عمل اخترع الميكروفون ده ولا الكاميرا اللي انتوا شايفيني من خلالها جاب معاه كتالوج يقول لنا نستعملها ازاي؟ ممكن واحد يفتح الكتالوج يقول لا لا لا انا ليا وجهه نظر. وجهه نظر مين يا ابني؟ ده اللي صنع الكاميرا يا حبيبي، هو اللي بيقول انت هتعدل، انتوا هتعدلوا على اللي خلق الانسان؟ هو اللي خلق الانسان بيقول الشريعه دي هي اللي تمشي الامور صح؟ اعظم شريعه. الا يعلم من خلق؟ اانتم اعلم ام الله؟ يا علمانيين أأنتم أعلم أم الله؟ يا جماعة قال أأنتم جنس أعلم أم الله؟ ديمقراط أعلم أم الله؟ جانجو كروسو أعلم أم الله؟ يا جماعة برناردشو أعلم أم الله؟ يا أخوانا مونتسكو أعلم أم الله؟ يا أخوانا جورج واشنطن أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يا اللي طالع تقول مش عايزين دولة دينية، أنت بتقول مش عايزين دولة دينية؟ يا سلام، امال يوم القيامة 50,000 سنة ليه؟ ما عشان اللي زيك. ربنا يعفو عنا جميعا ويتوب عليك، لانك لو قابلت ربنا بالكلمة دي انا ما اعرفش ممكن تخلد في جهنم بيها ولا عياذ بالله. اانتم اعلم ام الله؟ يا اخواني في الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اللي كنت بقوله من شوية، اقامة حد من حدود الله خير من ان تمطر السماء 40 ليلة على الارض جميعا. يعني ايه الكلام ده؟ عايز وقفة. يعني الخير اللي هيجي لأمتنا من عند الله من خزائن الله يا واثقين في الله اكتر من ان مطر السماء ينزل 40 ليلة. اما كنا في السعودية في الحجة بتاعت انفلونزا الخنازير، السماء مطرت 3 ساعات، 3 ساعات غسلت المكان ونقت قضت على اي فيروس او ميكروب بفضل الله سبحانه وتعالى. كنت في السعودية يعني قريب بفضل الله في عمرة من العمرات، فلقيت كل الجبال اللي ما بين مكة وجدة مزروعة خضرة، والجبال والغنم قاعدة ترعى في الطريق. فقلت لهم يا جماعه انا جيت السعوديه قبل كده مرات كتير، عمري ما شفت المنظر ده. قالوا لي ده من ساعه الشتاء اللي نزل من سنتين ده اهو من ساعة ومن سنة ونص من ساعتها وكل دي خضرة والراعي شغال. فقلت سبحان الله ده ثلاث ساعات مطر، امال 40 ليلة بقى، 40 ليلة مطر يعملوا في الارض ايه ويطهروا الدنيا ازاي ويملوا الدنيا خير ازاي؟ ده اقامة حد واحد، شريعة ربنا بتوعدنا بالرخاء، شريعة ربنا بتوعدنا باحترام حق كل واحد مننا، ولكن احنا فين؟ قال تعالى من الايات اللي هزتني وكانت من سبب التزامي وانا لسه داخل في اولى كلية ومبهور بالجامعة واول مرة اشوف اختلاط واول مرة اشوف المنظر ده، والواحد داخل ايه بقى؟ داخل مستني بقى هدخل في كل المجالات وهعمل حياة قدامك ولسه شاب وداخل. واحد بيقال لي ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لفتحنا، ده مين اللي هيفتح؟ الله هيفتح أبواب خزائنه، أبواب خزائن السماوات وأبواب خزائن الأرض. ولكن مين اللي مصدق ربنا؟ مين اللي مصدق ربنا يا جماعة؟ مين اللي مع ربنا؟ مين يا إخواني؟ يا إخواني ده أي اعتراض على شرع ربنا، اعتراض على ربنا. إلى الذين يريدون أن يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم، إلى الذين يريدون أن يعاملوا الله مثل ما عومل حكام العرب في الفترة السابقة، ملكوش حكم علينا لما الشعب قال لهم كده. إلى الذين يريدون أن يتمردوا على حكم الله، خافوا ربنا، ده أي اتهام لشريعة ربنا هو اتهام لربنا. يا إخوان يا عم أنت بتتكلم في إيه؟ ده المرأة بتاخد نص الورث ومش واخد حقوقها. مين اللي مش واخد حقوقها؟ المرأة. يا راجل اتقي ربنا يا راجل. المرأة في الإسلام، ده أكتر نسبة إسلام في العالم كله هو المرأة في السعودية. واحد من الناس فضل ماشي سنة من غير رخصة، وعلى فكرة السعودية مش زي هنا، مش هتدي 20 جنيه للعسكري المرور وتعدي الموضوع هناك خطير يعني. فضل ماشي سنة من غير رخصة، عارفين ليه؟ لأن مراته راكبة جنبه، حدش يوقفه عشان في امرأة. احترام للمرأة، احترام. طب نص الورث، نص ورث مين يا ابني؟ انت مش فاهم حاجه. هو الوقت يا جماعه، الوقت لو في واحد في وشه حسنه، الحسنه دي سموها حسنه لانها بتعمل حسن وجمال، حتى بعض البنات ممكن يرسموها لانه هي بتزود الوش في الحسن والجمال. تخيل لو حسنه والكاميرا قامت متسلطه على الحسنه، بقت الشاشه كلها سودة، فانت تقول ايه المنظر الصعب ده؟ انما لو الكاميرا رجعت وشفت الوش على بعضه، الله ده الحسنه دي هنا عامله منظر جميل جميل جدا. اه بالظبط كده يا جماعه، ما نبصش للاحكام جزئيا، نبص لها بشموليه. يعني ايه؟ يعني الوقت انت قبل ما تشوف المراه بتاخد نص، هي المراه ما بتاخدش اول حاجه نص، ده في حاله من الحالات اللي هو الاولاد والبنات، وده كلام فيه تفاصيل معجزه، ولكن المراه اصلا في الاسلام لا يوجد لها عليها نفقه. المراه الراجل بتاعها مكلف بالانفاق عليها، وهي في بيت ابوها مكلف بالانفاق عليها، حتى لو ورثه مليار جنيه، انتقلت لبيت جوزها مكلف بالانفاق عليها ولو كان عندها مال الدنيا كله. جوزها مات، ابنها مكلف بالانفاق عليها وكان عندها الدنيا كلها، فالمراه ما عليهاش مسؤوليات ماليه اصلا. انما الراجل مسؤول يصرف على بيته وعلى امه وعلى اخته لو اخته ملهاش عائل، وعلى بناته لو بناته اتطلقوا، ولا مسؤول. يبقى انت بتديله نص المرض، ده الشرع واقف مع المرأة. اه والله يا اخوان ده الشرع بيكبر خطر المرأة، ده الشرع. يا جماعة كل الانظمة التانية فاشلة، هاتولي شريعة على وجه الارض عندها حل لاكبر نسبة طلاق في العالم. عندنا في مصر 16 مليون عانس ومطلقة، 16 عارف. انا مش قادر، انتوا متخيلين يعني ايه؟ عارفين يعني 16 مليون؟ يعني استاد القاهرة ده لما يتملى وجيوش بيبقوا 100,000. 16 مليون عانس ومطلقة يا جماعة، هاتولي حل. مفيش حل على وجه الارض الا حلين، يا الزواج التاني يا الزنا. يبقى اللي بيقولك لا للزواج التاني هو نفس الكلمه نعم للزنا والعياذ بالله. هاتولنا حل، هاتولنا حل يا جماعه، هاتولنا حل. لما اوروبا في الحروب الطاحنه اللي ما بينها اتقتل 10 مليون انسان في حرب واحده من الحروب، الستات. طب وال10 مليون عانس دول مين اللي هيتجوزوا؟ يا جماعه الشارع ده اعظم رحمه، بصوا للموضوع شموليا. يعني انا دلوقتي واحد صاحبي جراح، دخلت عليه في اوضه العمليات لقيته فتح بطن عيان وقعد يقص حته من جسم عيان، اقول له يا مجرم يا انت بتعمل كده ليه؟ لا يا جماعه، ده انا عارف ان ده قمه الرحمه، ده العيان هو اللي سلم له نفسه بنفسه ليه؟ لانه عارف ان الحته دي لو ما اتشالتش ايه اللي هتموته، وهتضمن له جسمه وهتسمم له جسمه. يبقى دلوقتي لما يقول لك الحدود والقصاص، يا اخواني في الله، ده قمه الرحمه. نفس الدكتور اللي بيقول للعيان ما تشربش سجاير هو اللي بيفتح صدره بيشيل له حته من رئته لما يجي له سرطان في الرئه عشان ينقذ حياته. الحاجات وعشان العيال ده ينجو. ده قمة الرحمة يا جماعة، يا إخواني في الله، يا إخواني في الله، لما سيدنا إبراهيم، يا أمة محمد، يا مصر على فين يا مصر، لما سيدنا إبراهيم ساب السيدة هاجر لوحدها مع الطفل الرضيع سيدنا إسماعيل عند الجبال الموحشة في مكة، وجرت وراك كلمة وبيردش عليها، قالت له الله أمرك بهذا، أشار برأسه أن نعم، قالت إذن فلن يضيعنا. يا إخواني الله أمرنا بهذه الشريعة، نعم إذن لن يضيعنا، الله أمرنا بهذه الشريعة في الاقتصاد والاجتماع والحياة، نعم إذن لن يضيعنا. يا جماعة ربنا هيضيعنا، ربنا الرحمن الرحيم يا جماعة يضيعنا. أنا كنت لسه مع إخواني الوقتي في الطلبية بقول لهم، واحد من القيادات يعني الكبيرة بقى في وقت، قال له واحد من الشيوخ أو يعني منهم يعني، قال له واحد من الشيوخ، قال له قبل الثورة بيومين، قال له بعد أسبوعين مش هتشوفوا ملتزم واحد في الشارع. قصدهم إيه؟ هم كانوا عاملين حادثة تفجير الكنيسة عشان يشيلوا الملتزمين ويبقى خلاص أصل دول مجرمين وإرهابيين ومش عارف إيه والكلام. قال له بعد أسبوعين مش هتشوف واحد ملتزم في الشارع. بعد أسبوعين ولا واحد منهم هو اللي كان ماشي في الشارع. سبحان الملك، سبحان الملك، سبحان الله. يا جماعة الله قادر، يا جماعة ربنا معانا، يا جماعة ربنا متولينا، يا إخواني ربنا بيحمينا وبيحرسنا. واحد كده أمال لما نبقى أحسن؟ أمال لما نعيش عشان ربنا؟ أمال لما نختار شريعة ربنا؟ أمال لما نضحي بحياتنا عشان ربنا؟ نفسي أشوف منظر والناس خارجة بتطالب بحقوقها الدنيوية، نفسي مرة الناس تقوم عشان دين ربنا، نفسي الناس تقوم عشان الجهاد في فلسطين زي ما الناس قامت عشان رسول الله صلى الله عليه وسلم والدنمارك، زي ما الناس قامت عشان إخواننا في غزة. الناس فيها خير بس الناس عايزة حد يعلمها، عايزة حد يفهمها، عايزة حد يديها خط السير، وانتم اللي هتدوها خط السير، انتوا اللي هتفهموا الناس الدين، انتوا اللي هتعلموا الناس الدين. انت اللي من النهاردة ما تستقليش بنفسك، قومي بقى، خلاص المعتقل اللي كنا فيه راح يا إخواني، قوموا بقى، قوموا يا إخواني، قوموا تنسموا نسائم الدين، قوموا يا جماعة علموا الناس، قوموا يا جماعة فهموا الناس. يا إخواني لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أمانتكم وأنتم تعلمون. أنت عارفة تقدر تعمل إيه؟ أنت عارف أنك أنت بكرة ممكن تكلم 20 واحد من أصحابك في الدين؟ أنت عارفة أنك أنت ممكن بكرة تقنعي 20 واحدة من صحبتك بالحجاب الكامل خمارا كان أو نقاب؟ أنت عارف أنك تقدر تدي كلمة بكرة في المسجد اللي جنب بيتكم؟ أنت عارف وتثبت كلمة أسبوعية؟ أنت عارفة أنك أنت ممكن تسمعي 2 3 أثروا فيكي وكانوا سبب في التزامك وتكلمي بيهم كل واحدة تقابليها؟ انت عارفة، انتوا عارفين، خلاص ما عادش فيه خجل بقى يا جماعة. انتوا لسه الاستاذ مكسوف والاستاذة مكسوفة، اصلا هقول لي ايه؟ افرض كسفني، افرض كسفك، ليك الجنة يا بنتي بكسفتك دي. انه لما يتمعر وجهه من اجلي، تمعر وجهك من اجل الله، ده انا لما حد يكسفني في الدعوة بحس ان هي ديت، يا سلام، ده دي اللي قابل بقى ربنا، ده دي ممكن ان الواحد ينجو بيها. يا جماعة عايزين ربنا يفتح لنا من ابواب الدعوة ما يكون لنا ذخر يوم ما نقف من ايديه. كنت واقف على قبر احد اخواني بزوره، يعني من في الفتره اللي فاتت ديت، واقف على قبره بزوره احد اخواني الاعزاء المستشار محمد العدل، الله يرحمه، الله يغفر لي ويرحمه، الله يغفر لي ويرحمه، ولا يحرمنا اجره ولا يحرم اجرنا يا رب، اللهم امين. واقف على قبره، واقف بفكر يا رب، انا اول مره يا جماعه كنت افكر انا، يعني انا هنزل هنا، طب انا خططت لايه لاول ليله تحت التراب؟ انا ايه ارجع عمل انا بعمله دلوقتي ومحافظ عليه يبقى ذخر ليا في اول ليله تحت التراب؟ قال لا. طب وصراط، انا ايه اكتر عمل دلوقتي مواظب عليه انا بدخر العمل ده يا رب عشان الصراط؟ قال لا. طب وايه ارجع عمل انا بعمله عشان يوم ما اقف بين يدي لا اتحاسب يبقى حجاب ليا عن النار؟ يا جماعه احنا بنخطط للدنيا ومنخططش للاخره ليه؟ اول مرة في حياتي اكتشف ان انا عايز اعيد حساباتي من جديد في التخطيط للدار الاخرة، ده انا عايز اجيب، انا عايز يبقى عندي عمل لاول ليلة في القبر، وعمل للحظة الفزع الاكبر وظلام ارض المحشر، وعمل للشمس يوم القيامة، وعمل للصراط، وعمل لساعة العرض على الله. ايوه يا جماعة، ايوه يا جماعة، نبدأ نخطط لاخرتنا يا اخواني. ساعتها قلت سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحديد لما بيقول يوم ترى المؤمنين، يوم ترى كل واحدة مستنية يوم، دي مستنية يوم الفرح، وده يوم التخرج، وده يوم النتيجة، وده ربنا بيقول في يوم تاني المؤمنين مستنيينه. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوره بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم من ساعة الصراط، هم بيعدوا وبيبشروا. قلت سبحان الله، الآية اللي قبلها من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يعني ربنا لما اتكلم على الإنفاق قال ان الانفاق ده هيعدي من على الصراط. قال له طب الانفاق ممكن يقوق عذاب القبر، طب الانفاق ممكن يدخلك الجنة. لا، انما على الصراط بالذات العمل ده، لو انت راجل استراتيجي في التخطيط للدار الاخرة هتفهم ان الانفاق ده اخطر حاجة على الصراط. ليه؟ لان الانفاق ده انت خليت الدين يعبر ازماته، فربنا يجعلك تعبر الازمات الاخروية اللي زي الصراط بسبب انفاقك. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا جماعة عايزين نعمل حاجة بقى اليوم من قبل ربنا، عايزين يبقى في ذخر لاخرتنا، عايزين الشعب اللي خرج عشان الدنيا يخرج عشان الدين عشان الاخرة عشان ربنا، عايزين الاحداث دي ما تنسناش اول ليلة في القبر، عايزين اللي نزل المظاهرات ينزل يصلي الفجر، عايزين اللي غير على حرمات مصر يغير على حرمات مراته ويحجبها، عايزين اللي شاف كبار رجال الاعمال والوزراء هما بيتحاكموا ومذلولين يعرف يعني ايه ان هيجي يوم كل الملوك هتزول وكل السلطات هتزول، يعرف يعني ايه يوم القيامة. عايزين لو واحد منا تخيل ان هو حياته والمواقف الحرجة في حياته والفضايح اتعرضت في شاشة عرض في ميدان التحرير، يا دي المصيبة، ده تبقى مصيبة يوم القيامة، ممكن دي تتعرض قدام الناس كلها، قدام الناس كلها ما انتش خايف من ذنوبك. يا جماعة اذا اسقطنا النظام في الثورة فصحائف اعمالنا لم تسقط، صحيف عملنا موجوده ومثبته ونتحاسب عليها، ديت ملهاش حل غير التوبه، ملهاش حل غير المصالحه مع الله، ملهاش حل غير ان احنا نتغير. عايزين نتغير يا اخواني، على فين يا مصر؟ على فين يا مصر؟ انا واحد من اولاد مصر، واحد من اولادك، يا بلدي ويا وطني، يا اغلى حاجه عندي في حياتي، لاني بحبك، لانك عز للاسلام. وكل ما اخواني كانوا يقولوا لي عايزين نروح نجاهد في فلسطين، عايزين نروح نجاهد في العراق، اقول لهم يا جماعه الجهاد في مصر اخطر من الجهاد في اي مكان في العالم. مصر دي يا جماعه لو اتغيرت العالم هيتغير. انا محتسب على الله نيه في الجهاد في مصر، في الجهاد الدعوي والجهاد الاصلاحي في مصر، اكتر من نيه ان انا اسافر دلوقتي فلسطين اجاهد فيها. يا انت بتقول ايه؟ انا بقول كلام انا متحمله في ديني، في ديني. مصر يا اخواني على فين يا مصر؟ على فين يا هذه الأمة العظيمة اللي لو قامت الإسلام في العالم كله هيقوم؟ على فين يا هذه الأمة العظيمة اللي لو فات الإسلام في العالم كله هيفوق؟ على فين يا عظماء مصر، يا عقول مصر، يا مفكرين مصر، يا صحفيين مصر، يا إعلاميين مصر، يا رجال أعمال مصر اللي الواحد منكم عشر ثروته ينشر الإسلام في إفريقيا كلها؟ على فين؟ على فين؟ لما شكيب أرسلان عمل لماذا تخلف المسلمون؟ قال ان سبب الاحتلال في الدول ان ما كانش الاغنياء بيصرفهم على المحركات المقاومة الاسلامية. يا جماعة عايزين نقوم بقى، عايزين نفوق بقى، يلا يا اخواني يلا نغير ونتغير. كلمتكم في خمس حاجات النهاردة، من اول ما قلتلكم ان مرات اوباما لو جت تحكم مصر وكل ستاتها محجبات مش هتقدر تعمل حاجة غير ان هي تلبس الحجاب، ولو كل مصر بتصلي الفجر هو هينزل يصلي الفجر في الجامع. قلت لكم يا جماعة اول حاجة لازم نتغير ونغير، لازم يا جماعة. تاني حاجة، الا تجيبوه الناس اللي بتتكلم ضد الاسلام وبتقول لا للدولة الدينية؟ امال عايزين ايه؟ عايزين الدولة المدنية. يعني ايه الدولة المدنية؟ الدولة المدنية دي في الاسلام جزء منه، والاسلام مش مدني والاسلام مش حضاري والاسلام مش دين عالمي. قال لا، ده المدنيه دي جزء من الاسلام، ما تاخدوا الاوسع. ليه؟ ليه اي حل للاسلام؟ ليه العداء ده لدينكم؟ دينكم عمل لكم ايه؟ ده دينكم ده انتوا لو راح تترموا في جهنم تبقوا فحمه من فحم جهنم. دينكم ده انقاذكم وسعادتكم في الدنيا والاخره. ليه؟ ليه الجحود اللي في قلبكم ده تجاه ربنا اللي خلقكم؟ ليه الجحود اللي في قلبكم ده تجاه دينكم وشرعكم؟ ليه؟ ليه ربنا يديكم لسان تحاربوا بدينه؟ ربنا يديكم صحه تعندوا بها وتدوا نهركم ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا يديكم سلطه ومركز تستخدموه في حرب الدين والاسلام؟ ايه ده؟ ايه الجحود ده؟ هتتحاسبوا ازاي؟ هيتعمل فيكم ايه في قبوركم؟ هيولع عليكم قبوركم ازاي وانتم بتحاربوا دين ربنا بنعم ربنا؟ يا اخواني ليه يا اخواني؟ ليه يا اخواني؟ لازم باذن الله سبحانه وتعالى نتغير ونغير. بعد كده ألا تجيبوه؟ بعد كده أيها الملتزمين والملتزمات لا تخونوا الله، لازم كل واحد فينا يشتغل. بعد كده أيها الدعاء إلى الله لا تخونوا الله، لازم نبقى دعاء ميدانيين، ننزل ونتحرك في الواقع وننزل وسط الناس ونعيش مع الناس، نأكل الطعام ونمشي في الأسواق زي النبي عليه الصلاة والسلام. العنصر الخامس والأخير، أيها العاملون لدين الله لا تخونوا الله، لا تخونوا الله، اتوحدوا ووحدوا صفوفكم وقفوا قدام أعداء الله. عايزين الشريعة الإسلامية، ولكن احنا السبب ان الشريعة لسه ما جاتش. لما هنلتزم بيها الحكام مش هيقدروا يعملوا حاجة غير انهم يلتزموا بيها. على هذا أترككم في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، حفظكم الله، سددكم الله، رعاكم الله، أيدكم الله. ربنا يستخدمنا جنود في سبيله لنصر دينه في الأرض، ربنا ينصر شرعه ويعلي شأن يعني أولياء الصالحين، ربنا سبحانه وتعالى ينصر من الإسلام في الأرض. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. Yeah.